صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بكيت لرسم الدار من عرفاتي وأجريت دمع العين بالوجنات. منازل منازل كانت للصلاة وللتقى وللصوم والتطهير والحسنات. مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. منازل جبريل الأمين يحلها من الله بالتسليم والبركات. قفا قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات. وأين الأولى يا شطت بهم غربة النوى أفانين في الآفاق مفترقا. قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى يا بفخ لها صلوات. قبور بكفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ لها يا صلوات. وأخرى بأرض الجوز جايا محلها وأخرى ببا خمرة لدي يا الغربا يا وأخرى بأرض الجوز جايا يا يا يا محلها وأخرى بما خمر لدي يا الغربا يا وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفة اي والله النوح يا زهرة على منه تنوحين ناحش على المسموم لا يا ناحش على ناديت يا ويلي والدمع بالخد بادي لتهيجوني يا خلاق كلهم أولادي لكن مصاب حسين ساطي في فؤادي كل المصايب هوناتها مصيبة حسين ويلي أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشو وأنا نصبت الحزن لهم وسط القبور ونسيت ضلع اللي بجنب الباب مكسور كل البكا والنايح والصيحة على والي والي انا دهري رماني بالرزايا بكل غالي شتت اولادي عن يميني وعن شمالي انا ما اشوف ساعة من الدهر مرتاح بالي واعظم علي لان عن ناعي ناعي على حسين أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم المعروف بين الشيعة الإمامية أن الإمامة ثبتت بأدلة وبنصوص قطعية وذكرنا في الليلة السابقة أن هناك قراءتين لعقيدة الإمامة، قراءة غيبية وقراءة بشرية. فالقراءة الغيبية هي التي تنص على أن الإمامة، إمامة أهل البيت، ثبتت بنصوص قطعية وبأدلة قطعية. وأما القراءة البشرية فهي تقرر أنه لا توجد نصوص قطعية واضحة على إمامة أهل البيت. ما هو الدليل، ما هو الشاهد على أنه لا توجد نصوص قطعية واضحة على إمامة أهل البيت؟ نحن نركز هذه الليلة على إمامة الإمامين، الإمام الكاظم والإمام الرضا عليهما السلام. هذان الإمامان إمامتهما صارت محلا للتصيد، يعني لتصيد الهنات، من أجل أن يوصل إلى نتيجة مفادها أن إمامة هذين الإمامين طبقا للقراءة البشرية لعقيدة الإمامة، إمامة هذين الإمامين في مهب الريح. يعني إمامة الكاظم والرضا لم تثبت بأدلة قطعية واضحة حتى تتم هذه النظرية أو تتم هذه القراءة، القراءة الغيبية لعقيدة الإمامة. قال أشرح لك هذه النقطة، التفت معي جيدا. هناك عدة روايات استند إليها من يقول بالقراءة البشرية. أمامنا عدة روايات تشهد أن الإمامة لم ترد بنصوص قطعية واضحة. أقرأ لك بعض هذه الروايات. مثلا عندما نأتي للرواية التي تقول بأن زرارة ابن أعين، زرارة ابن أعين من أعظم أصحاب الإمامين الباقر والصادق، الشيخ الكشي في رجاله يروي عدة روايات أن زرارة مات بعد وفاة الإمام الصادق ولم يعرف إمام زمانه. زرارة الذي هو أقرب الأصحاب إلى الإمام الصادق مات بعد وفاة الإمام الصادق، وهو لم يعرف من هو الإمام بعد الصادق عليه السلام، حتى أرسل ولده عبيد الله ابن زرارة، أرسله إلى المدينة، قال اذهب للمدينة، وكان بالعراق، اذهب للمدينة لتعرف من هو الإمام بعد جعفر الصادق، هل هو عبد الله ولده أم هو موسى بن جعفر. إذن زرارة لم يكن يعرف من هو الإمام بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام، وهذا دليل على أن روايات الإمامة أو النصوص الدالة على الإمامة لم تكن نصوصا قطعية واضحة. هذه رواية. الرواية الأخرى هي رواية هشام ابن سالم. هشام ابن سالم أيضا من أصحاب الإمام الصادق، يقول أنا وصاحب الطاق. صاحب الطاق أحد أصحاب الإمام الصادق، هو مؤمن الطاق، قل أنا وصاحب الطاق، أنا وصاحب الطاق والناس مجتمعة على عبد الله ابن جعفر. يعني جينا بعد وفاة الإمام الصادق دخلنا المدينة رأينا الناس مجتمعة على ولده عبد الله الأفطح، يعني الناس تقول الإمام هو عبد الله الأفطح. طيب فدخلنا عليه مثلنا مثل الآخرين، دخلنا عليه والناس عنده ورووا عن أبي عبد الله، يعني الناس تروي عن الإمام الصادق أنه قال إن الأمر في الكبير، يعني إذا يتوفى الإمام تنتقل الإمامة إلى ولده الأكبر، عبد الله كان هو الأكبر، الناس تبعت عبد الله. على أي حال ما أقرأ الرواية بكاملها، يقول هشام بن سالم ومؤمن الطاق طرحنا عليه أسئلة حتى نكتشف هو إمام أم لا، طرحنا عليه أسئلة في الفقه مختلفة ما أجاب عنها، فلما لم يجب عنها خرجنا وجلسنا في بعض أزقة المدينة باكين حيارى. يعني من عرف إمامنا من هو؟ عبد الله لا يستحق الإمامة، إذن من هو الإمام؟ باكين حيارى لا ندري إلى أين نتوجه ولا من نقصد، إلى المرجئة، إلى القدرية، إلى المعتزلة، إلى من؟ فبينما نحن كذلك إذ رأينا رجلا شيخا لا نعرفه يوم إلينا بيده، قل تعالوا، فخفنا أن يكون عينا من عيون أبي جعفر المنصور، وذلك أنه كان بالمدينة جواسيس، يعني لأبي جعفر المنصور ينظرون ويتحينون الفرصة بالناس آنذاك. زين، فخفنا من ذلك، فقلت للأحول، الأحول هو مؤمن الطاق، تنحى فإني خائف على نفسي وعليك، وإنما هذا الرجل يريدني لا يريدك، فتنحى عني لا تهلك وتعين على نفسك، فتنحى غير بعيد إلى أن أقبل هذا الشيخ الذي لا نعرفه إلي وقال تفضلوا معي. هم مشينا معه إلى أن وصلنا إلى باب أبي الحسن موسى بن جعفر، ثم دخلنا، خادم الباب أدخلنا عليه، فإذا أبو الحسن موسى جالس، فقال لي ابتداء، هو الإمام موسى بن جعفر ناداني أنا، يعني هشام بن سالم ناداني ابتداء، لا إلى المرجئة، لا إلى القدرية، لا إلى كذا، لا إلى كذا، إلي إلي. فقلت جعلت فداك، مضى أبوك، يعني أبوك توفي؟ قال نعم. قلت مضى موتا؟ قال نعم. قلت فمن لنا بعده؟ من هو الإمام؟ قال إذا شاء الله أن يهديك هداك. قلت جعلت فداك، إن عبد الله، يعني أخوك، يزعم أنه هو الإمام بعد أبيه. قال يريد عبد الله أن لا يعبد الله، يعني لازم الإمام، لازم الناس تلجأ للإمام الواقعي، لا للإمام الديكور، لا للإمام الشكلي، يريد عبد الله أن لا يعبد الله. قلت جعلت فداك، فمن لنا من بعده؟ قال إذا شاء الله أن يهديك هداك. فقلت أنت الإمام؟ هل أنت هو؟ قال ما أقول ذلك. فقلت في نفسي لم أصب طريق المسألة، ثم قلت جعلت فداك، هل عليك إمام؟ أكو إمام فوقك؟ قال لا. فداخلني شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل إعظاما له وهيبة أكثر مما كان يحل بي، ثم سأله المسائل، أجابه عن المسائل بتمامها، ثم خرج هشام بن سالم ومؤمن الطاق وأخبر الشيعة المتحيرين أن الإمام الواقعي هو موسى ابن جعفر. طيب إذا نظرنا أيضا إلى أن عبد الله بن بكير، وهذا من أعظم أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، هذا صار فطحي، يعني قال بإمامة عبد الله الأفطح أخو الإمام الكاظم، ولم يقل بإمامة الكاظم إلا بعد وفاة عبد الله الأفطح، بعدين ذهب إلى إمامة الإمام الكاظم عليه السلام. زين، إذا ضممنا إلى ذلك أن محمد بن مسلم وهو من أعظم أصحاب الإمام الصادق عليه السلام حاول مع الإمام الصادق في حياته أن يعرفه من هو الإمام بعده، وكان الإمام الصادق يحجم عن الجواب، يلح عليه محمد بن مسلم من الإمام بعدك، من صاحبنا بعدك، وهو يحجم عن الجواب، يذكر له أجوبة عامة. من هذه الروايات ماذا نستفيد؟ زرارة مات ولم يعرف الإمام، مؤمن الطاق وهشام بن سالم صار حيارى باكين في أزقة المدينة إلى أن عرفوا الإمام، عبد الله بن بكير صار فطحيا ولم يقل بإمامة الإمام موسى إلا بعد وفاة عبد الله الأفطح. زين، محمد بن مسلم من أقرب أصحاب الإمام الصادق إليه، ومع ذلك الإمام لم يخبره بمن هو الإمام بعده. ماذا نستفيد من هذه الروايات؟ صاحب النظرية البشرية التي تقول إمامة أهل البيت إمامة بشرية وليست إمامة غيبية، وشرحنا نظريته في الليلة السابقة، صاحب هذه النظرية يقول إذن نستفيد من هذه الروايات أن الإمامة ليست منصبا إلهيا، ليست عليها نصوص قطعية، لو كانت عليها نصوص قطعية لكانت واضحة لهؤلاء. صاحب النظرية البشرية يستفيد من هذه الروايات التي أشرنا إليها، يستفيد منها أمرين. الأمر الأول أنه لا يوجد تواتر قطعي على إمامة موسى بن جعفر، وإذا بطلت إمامة موسى طبعا بطلت إمامة الرضا التي تلتها، لا توجد نصوص قطعية على إمامة موسى، ولو كانت توجد لما خفيت على هؤلاء الذين ظلوا باكين حيارى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو فرضنا أن هناك نصوص غير قطعية على الأقل تصل إلى علية الأصحاب وخلص الأصحاب، فإذا كان زرارة ومحمد بن مسلم وهشام بن سالم مع أنهما من خلص الأصحاب لم يعرفوا هذه النصوص، فمن يعرفها إذن؟ هذا دليل على أن الإمامة لا توجد عليها نصوص قطعية، خصوصا بالنسبة إلى إمامة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا عليهما السلام. نحن الآن في هذه الليلة نريد أن نسلط الضوء على هذه النقطة، على هذه الفكرة. ركزوا معي جيدا، صلوا على محمد وآل محمد. حتى نجيب عن هذه الفكرة ونثبت أن الإمامة تستند إلى الأدلة والبراهين، هناك قاعدتان عقلائيتان نشرحهما أولا. ما هاتان القاعدتان؟ قاعدة الأولى أن المجتمع العقلائي يفرق بين الأمور الخطيرة والأمور البسيطة. الأمور الخطيرة لازم يكون دليلها قطعي واضح، الأمور البسيطة مو مهم، يمكن الاعتماد فيها على خبر الثقة. كيف؟ قال أشرح لك الفرق بين الأمور الخطيرة والأمور البسيطة. إذا حدث حدث في العالم، حدث سياسي، حدث اجتماعي، حدث طبي، ظهر دواء علاج للسكري، علاج للسرطان، علاج للأمراض الأوبئة المنتشرة، إذا حدث أي حدث في العالم، حدث خطير سياسي اجتماعي طبي فلكي، لا يكتفي الناس بخبر الثقة. المجتمع العقلائي بطبعه يقول: بما أن الحدث خطير وضروري لا بد أن تكون عليه أدلة قطعية. الأحداث الخطيرة لا تثبت إلا بأدلة قطعية، لأن هذا حدث خطير، لا يمكن أن يقال لنا سيحدث في الفلك كذا، سيحدث في السماء كذا، وقد أخبرنا ثقة بذلك. نقول ما يكفي خبر الثقة، ما دام الحدث خطيرا لابد أن يستند إلى أدلة قطعية، لابد أن يستند إلى براهين قطعية. إذن الحدث الخطير لابد أن يستند إلى أدلة قطعية، هكذا يرى المجتمع العقلائي، صح؟ بينما تجي للأحداث البسيطة، مثلا كم درجة الامتحان لولدك؟ ولدك دخل الامتحان، انت ما تدري كم درجة امتحان ولدك، دخل الامتحان في الجامعة في المدرسة، هذا خب مو حدث خطير في العالم. هنا يكتفى بخبر الثقة، إذا أخبرك ثقة أن ولدك نجح في الامتحان وأن درجته كذا تصدق كلامه وما تتردد وما تتوقف. إذن فرق بين الأحداث الخطيرة التي لا يقبل المجتمع العقلائي بها إلا إذا قامت عليها أدلة قطعية، وبين الأحداث اليسيرة التي يكتفي المجتمع العقلائي عليها بخبر ثقة، بخبر واحد. لاحظتوا شلون؟ إذن حتى في الدين، شوف احنا نفرق في الدين بين قضايا وقضايا، هناك قضايا في الدين ما نقبلها بخبر ثقة، هناك قضايا في الدين نقبلها بخبر الثقة. الآن أضرب لك أمثلة. القرآن الكريم، هل يمكن أن يثبت القرآن الكريم بخبر ثقة؟ يجينا الآن إنسان مؤمن متدين يقول أنا حصلت آية في القرآن أنتم ما تدروا عنها، هل يقبل خبره؟ ما يقبل خبره. القرآن الكريم دستور المسلمين، وحي الله المنزل، لا يقبل إلا بتواتر قطعي. ما لم يقم عليه التواتر القطعي أنه من القرآن لا يقبل، ولا يقبل في القرآن خبر ثقة. مو من الآن، منذ زمن النبي محمد إلى يومنا هذا، كل جيل يمر على المسلمين ما يقبل في القرآن إلا التواتر القطعي. لابد أن تكون الآية ثابتة بالتواتر القطعي في كل زمن من عهد الرسول إلى يومنا هذا، وإلا لا يقبل كونها آية من القرآن، لأن القرآن أمر خطير، هو دستور الله ووحي الله المنزل. بينما نجي إلى قضايا أخرى، مثلا هل أن النبي صلى الله عليه وآله تزوج سودة بنت زمعة أم ما؟ ما نحتاج إلى أدلة قطعية، إذا أخبرنا ثقة أن النبي من جملة زوجاته سودة قبلنا خبره، لأن القضية ليست خطيرة، القضية ليست مصيرية حتى نطالب فيها بأدلة قطعية. النبي تزوج فلانة أم لم يتزوجها؟ النبي مثلا قبل إسلام وحشي قاتل الحمزة أم لم يقبله؟ قضايا ليست خطيرة، قضايا ليست مصيرية، لذلك نقبل فيها خبر الثقة. إذن حتى الدين نفكك بين قضايا، نفصل بين قضايا. القضايا الخطيرة من الدين لا تثبت إلا بأدلة قطعية، والقضايا الأخرى من الدين يمكن أن تثبت لنا بخبر الثقة. هذه القاعدة الأولى، قاعدة عقلائية واضحة. زين، نجي إلى القاعدة الثانية. طيب، إذا إحنا عندنا شيء ثابت بأدلة قطعية وجانا واحد يريد يغيرنا وأخبرنا بخبر يقابل الأدلة القطعية، هل نقبل خبره مع أن عندنا أدلة قطعية على الشيء الذي نؤمن به أم لا؟ القاعدة العقلائية تقول لا. خل أضرب لك أمثلة. الآن عندنا في أفق البحث الأكاديمي ما يسمى بالعلم المزيف. شنو معنى العلم المزيف؟ أنت الآن اقرأ مثلا كتاب العلم المزيف جولدجر. كتاب العلم المزيف ماذا يتحدث فيه؟ يتحدث فيه عن أنه كل نظرية طبية ما لم تستند إلى أدلة علمية واضحة فهي علم شنو؟ مزيف. مثلا أضرب لك أمثلة، هو يضرب الأمثلة وأنا أجيب الأمثلة. علم التنجيم يعتبره علم مزيف، ما يستند لأدلة واضحة. علم البرمجة اللغوية اللي الآن قائم في الخليج يعتبره علم مزيف، لأن ما يستند إلى أدلة واضحة. زين، علم مثلا الطب البديل يعتبره علم مزيف، لأن ما يستند إلى أدلة واضحة. العلم الذي لا يستند إلى أدلة واضحة علم مزيف، لا يعتمد عليه مقابل النظريات التي ثبتت بأدلة واضحة. هل أضرب لك أمثلة أوضح من ذلك؟ يعني الآن مثلا التغير المناخي، عام 2016 أصدرت عدة جامعات في العالم ورقة، أجمع في هذه الورقة 97% من العلماء على أن التغير المناخي حصل وأن سبب هذا التغير المناخي الإنسان. الإنسان هو اللي قاعد يغير المناخ. أنت ما تشوف العالم كله يتغير؟ ما تشوف العالم الصيف يمتد فيه أكثر من الخريف والشتاء؟ هذا التغير المناخي أجمع عليه العلماء بنسبة 97%، وأن سبب هذا التغير المناخي الإنسان، أن الإنسان جار على الطبيعة بمصانعه، جار على الطبيعة بأعماله، الإنسان هو سبب التغير المناخي. طيب، هذا شيء الآن ثبت بأدلة واضحة. في هذا المقابل جاءنا عالم الفيزياء الشمسية، عالم الفيزياء الشمسية واي هوك ويلي. هذا العالم كتب دراسة علمية، مو كلام فاضي، كتب دراسة علمية أن التغير المناخي منشأه الشمس وليس الإنسان. إنسان ما له دخل، إنسان بريء. الشمس هي منشأ التغير المناخي الذي حصل. ما الذي حصل؟ اعتبروا دراسة علمية، اعتبروها علما شنو؟ مزيفا. ليش؟ لأنهم يقولون عندنا نظرية استناد التغير المناخي للإنسان نظرية عليها أدلة، عليها أدلة، عليها براهين، أجمع عليها العلماء بنسبة 97%، أنت في مقابل ذلك تعتبر علما مزيف غير مقبول. من هذا المنطلق حتى في الدين، مو بس في غير الدين، حتى في الدين نطبق إحنا هذه القاعدة العقلائية. خل أشرح لك شلون نطبقها على الدين. يعني الآن مثلا نحن الآن ثبت لدينا نبوة النبي محمد، كيف ثبتت لنا نبوة النبي؟ ثبتت لنا نبوة النبي صلى الله عليه وآله بأنه أتى بهذا القرآن المعجز في بلاغته، المعجز في أنبائه، المعجز في مضامينه، وقد كان الرجل أميا لم يقرأ ولم يكتب. زين، هذا أمر ثابت بأدلة قطعية لدى جميع المسلمين. لو جاءنا الآن إنسان قال والله أنا عندي دراسة على أن النبي كان يقرأ ويكتب، وعندي دراسة على أن النبي إلى مخطوطات تحت المخدة ما حد شافها، وعندي دراسة على أن النبي مثلا كان يعلم الناس القراءة، صح؟ شو يقولوا؟ يقولوا هذا علم مزيف. لماذا؟ لأن أمية النبي وكون القرآن خارجا عن قدرته أمر ثبت بالأدلة القطعية. وبعد أن ثبت بالأدلة القطعية، أي دراسة حتى لو صورتها صورة دراسة، أي دراسة تقول النبي لا ما كان أمي، النبي كان يكتب إلى مخطوطات، النبي كان يقرأ، كان يعلم الناس القراءة، تعتبر علما مزيفا لأنها تتعارض مع حقيقة ثبتت بالأدلة القطعية تماما. إذن لدينا قاعدتان عقلائيتان، التفتوا إليهما حتى أطبقهما على موضوعنا الليلة. عندنا قاعدتان عقلائيتان. القاعدة الأولى أن الأمور الخطيرة لا تثبت بخبر ثقة، وإنما تثبت بأدلة قطعية. القاعدة الثانية أن ما ثبت بالأدلة القطعية لا يرفع اليد عنه بدراسة أو بخبر مقابل أو بخبر معارض، لا يرفع اليد عما ثبت بالأدلة القطعية لأجل خبر أو لأجل طعن أو لأجل دراسة. زين، بعد وضوح هاتين القاعدتين نجي الآن نناقش ما استدل به على عدم وجود أدلة قطعية على إمامة الإمامين موسى بن جعفر وابنه علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليهما. صلوا على محمد وآل محمد. انتبه إلي جيدا، استنادا للقاعدة الأولى، طبعا أنا ألفت نظرك، ألفت نظرك، أنت تسمع هذه الأيام ما عندنا روايات صحيحة تدل على إمامة موسى، ما عندنا روايات صحيحة تدل على إمامة الرضا، ما عندنا روايات صحيحة تدل على ولادة الإمام المهدي، ما عندنا ما عندنا ما عندنا. اللي يقول ما عنده كيفه، بس أنا أرجعك إلى كتب علمية متخصصة، منها هذا الكتاب تواتر النص على الأئمة، كتاب تواتر النص على الأئمة بأدلة علمية وبطرق علمية واضحة يثبت وجود نصوص متواترة على جميع الأئمة من الإمام علي عليه السلام وحتى الإمام القائم المنتظر. تأليف الشيخ محمد صنقور علي من علماء البحرين، راجعوا هذا الكتاب مطبوع وموجود، وكتاب شهد له العلماء بأنه كتاب تحقيق علمي. زين، راجعوا هذا الكتاب. أنا الآن أذكر لك ما يرتبط بالقاعدة الأولى. زين، القاعدة الأولى أن الأمور الخطيرة لابد أن تثبت بأدلة قطعية. طيب، الإمامة من أي قسم؟ طبعا من الأمور الخطيرة، الإمامة التي يعتبرها الإمامية أصلا من الأصول وركنا من الأركان. الإمامة ليست مسألتها كمسألة هل الرضا وصل نيشابور لو ما وصل نيشابور، إذا إحنا نبحث هل الرضا عليه السلام مر بنيشابور أو ما مر، مو قضية خطيرة، نكتفي فيها بخبر ثقة. أما الإمامة فهي أمر مصيري خطير ركن أصلا، إذن لابد أن تستند الإمامة إلى أدلة قطعية، لأنها أمر خطير مصيري. لذلك هل هناك أدلة قطعية أم لا؟ عندنا يا إخوان 55 رواية على إمامة الأئمة 12 بأسمائهم عن النبي محمد. خمسة وخمسين رواية، كثير منها صحاح، ومنها يعني من هذه الصحاح أنا فقط أقرأ أمثلة ما رواه الشيخ الصدوق في الفقيه عن عبد الله بن جندب عن موسى بن جعفر عليه السلام قال قل في سجدة الشكر. شو تقول أنت في سجدة الشكر؟ رواية صحيحة السند. شو تقول أنت في سجدة الشكر إذا سجدت آخر الصلاة؟ سلمت، سبحت تسبيح الزهراء، ثم أردت أن تسجد سجدة الشكر، ماذا تقول؟ إمام الكاظم يعلمنا، قل في سجدة الشكر اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله ربي وأن الإسلام ديني وأن محمدا نبيي. وأن عليا، هذا الإمام موسى يتكلم بعدما يولد، لا العسكري ولا الهادي، والإمام موسى يقول وأن عليا والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن أئمتي. بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ. من هذه الروايات الصحيحة ما رواه الشيخ الصدوق في العيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أن المأمون العباسي طلب من الإمام الرضا أن يكتب له محض الإسلام بإيجاز واختصار، فكتب الإمام إلى أصول الإسلام وأركان الإسلام، ثم كتب له أسماء الأئمة، إمام الرضا من علي وحتى محمد بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه الروايات روايات متواترة. ليش روايات متواترة؟ لأن كل كتب التي ذكرتها عديدة، والطرق التي روتها متنوعة. لاحظ، رواها الكافي، رواها غيبة النعماني، رواها غيبة الطوسي، رواها الصدوق في الفقيه والعيون والخصال، رواها في الأمالي، رواها في الاختصاص، رواها في الاحتجاج، رواها في كفاية الأثر، رواها في مقتضب الأثر. إذا كل الكتب تروي هذه الروايات، إذن هذه قرينة مؤكدة على تواتر هذه الروايات. كتب متعددة، طرق متعددة، رواة متعددين. زين، قد يقول قائل كيف نقبل هالروايات وهي واردة عن الأئمة؟ الإمام يقول ترى أنا إمام، ناخذ بكلامه. يكون ناس الشكل يقولوا هم من الشيعة، بس يقول لك أنا ما أخذ بكلام الإمام، يقول أنا إمام. يقول موسى بن جعفر أنا إمام وآبائي أئمة وأولادي أئمة، كيف نأخذ بكلامه؟ أولا هذه الروايات ما وردت عن خصوص الإمام موسى. كيف؟ وردت عن جابر بن عبد الله، معكم إمام، وردت عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن حذيفة بن اليمان، عن أنس بن مالك، عن سهل بن سعد، هؤلاء صحابة رسول الله رووا بعض هذه الروايات الدالة على أسماء الأئمة عن النبي محمد مباشرة. وثانيا لنفترض أن الراوي لهذه الروايات الإمام نفسه، بالنتيجة الإمام هو ثقة، افترض أنه ليس إمام، هل تشكك أحد من المسلمين في وثاقتهم؟ جميع المسلمين بجميع طوائفهم أجمعوا على أن الأئمة الاثني عشر ثقات عدول، علماء لم يختلف أحد في هذا، ساختلفهم أئمة أم لم يكونوا أئمة، لكن لم يختلفوا في أن أهل البيت علماء ثقات عدول. هؤلاء العلماء الثقات العدول يروون عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أخبر بإمامة الأئمة الاثني عشر بأسمائهم. زين، تجيك دعوة أخرى من بعض الكتاب، بعض الأقلام، يقول لك طيب هذه الروايات يجوز مختلقة، يجوز ذول الكليني والصدوق والطوسي وطبرسي، يعني اللي كتبوا هالكتب هم اختلقوا حتى يعدلوا المذهب، حتى يخلوا المذهب الشيعي مذهب صحيح ومذهب قويم ومذهب مقبول، يجوز هم اخترعوا هالروايات واختلقوها. من وين نعرف أنها روايات صحيحة؟ لعل هؤلاء المؤلفين هم الذين اخترعوا هذه الروايات ودونوها حتى يقوموا مذهب التشيع. طيب إذن لماذا أخذنا منهم تلك الروايات؟ رواية أن زرارة مات متحيرا، من وين عرفناها؟ من هذه الكتب. رواية أن محمد بن مسلم سأل الإمام الصادق عن الإمام بعد فلم يجب، من أين عرفناها؟ من هذه الكتب. رواية مؤمن الطاق وهشام بن سالم كانوا باكين حيارى في أزقة الكوفة، من أين عرفناها؟ من هذه الكتب. فكيف باء تجر وباء لا تجر؟ إذا نريد نتصيد روايات تطعن في الإمام نعتمد على هذه الكتب، أما إذا ننظر إلى الروايات المتواترة الدالة على الإمامة في هذه الكتب نقول لا، لعل هؤلاء المؤلفين اخترعوها واختلقوها. هذا ليس منهجا علميا، هذا ليس منهجا موضوعيا، خصوصا وأن هؤلاء المؤلفين لهذه الكتب من محققين الثقات المعروفين بالوثاقة والضبط والإتقان. إذن مقتضى القاعدة الأولى أن الإمامة تثبت بدليل قطعي، أقمنا دليلا متواترا على إمامة الأئمة بأسمائهم. عندما نجي للإمام الكاظم بالذات نستغرب البعض أن يكتب وهو من الشيعة يقول ما في روايات على إمامة الكاظم سوى 16 رواية ضعفها الصدوق، عفوا ضعفها المجلسي صاحب البحار. والحال بأنك إذا راجعت الكتب وجدت على إمامة الإمام الكاظم بالذات وباسمه 26 رواية، منها 14 رواية صحيحة السند. واحد يقول طيب أصحاب الإمام الصادق زرارة، محمد بن مسلم، هشام بن سالم، ما كانوا يعرفون إمامته؟ أنا الآن أذكر لك، خلص أصحاب الإمام الصادق هم الذين رووا هذه الروايات 26 رواية. لاحظ: سليمان بن خالد، منصور بن حازم، يعقوب السراج، إبراهيم الكرخي، معاد بن كثير، مسمع كردين، المفضل بن عمر، الوليد بن صبيح، فيض المختار، أبو بصير، سلمة بن محرز، عيسى شلقان، كلهم من أعظم أصحاب الإمام الصادق، وقد رووا الروايات المعتبرة الدالة على إمامة الإمام موسى بعد أبيه الصادق عليه السلام. تجي إلى إمامة الرضا عليه السلام. إمامة الرضا عليه السلام وردت 39 رواية، و19 رواية منها رواية صحيحة عند الكل. هذا العدد إذا نضم إلى ذاك العدد 55 رواية بأسماء الأئمة، ونضم له 90 رواية تذكر أن الإمامة في عقب الحسين عليه السلام، سوف يصل المجموع إلى حد لا يقبل الشك والريب. إذن هناك أدلة قطعية على إمامة الأئمة، خصوصا إمامة الإمامين الكاظم والرضا صلوات الله عليهما وآلهما. زين، نجي الآن إلى الوجه الثاني وأختم به. لو أغمضنا النظر، إحنا الآن بنجي إلى القاعدة الثانية، إحنا قلنا عندنا قاعدتان عقلائيتان. قاعدة تقول القضايا الخطيرة لابد من أدلة قطعية، قلنا هذا الكلام صحيح، الإمامة قضية خطيرة لابد لها من أدلة قطعية، ذكرنا هذه الأدلة القطعية. نجي الآن إلى القاعدة الثانية، إذا ثبتت حقيقة بأدلة قطعية ثم جاء شخص يخالف ذلك، هل يقبل أم لا يقبل حسب القاعدة الثانية؟ نقول لا، بعد أن ثبتت الإمامة بأدلة قطعية لا يمكن رفع اليد عن هذه القطعية بأربع روايات. هل هذا مقبول؟ هل هذا منهج علمي؟ بعد أن تثبت الإمامة بأدلة قطعية بروايات متواترة، تجيك أربع روايات، رواية أن زرارة كان متحير، رواية أن محمد بن مسلم ما أخذ جواب من الإمام الصادق، رواية أن هشام بن سالم كان متحير، رواية أن عبد الله بن بكير كان فطحي، أربع روايات توجب رفع اليد عن عشرات الروايات الدالة على إمامة الأئمة الاثني عشر، ومنهم الإمام الكاظم والرضا عليه السلام. هذا ليس منهجا علميا، لا يمكن رفع اليد عن أدلة قطعية بأربع روايات، خصوصا وأن بعض هذه الروايات ضعفها السيد الخوي. راجع كتاب معجم رجال الحديث للإمام الخوئي قدس سره، عندما تعرض لبعض هذه الروايات ضعفها، قال أصلا روايات ضعيفة السند. هذه الرواية اللي مؤمن الطاق كان متحير، وهشام بن سالم كان متحير، وصار في أزقة الكوفة باكين حيارة، سيد الخوي يقول أصلا ضعيفة السند لجهالة الواسطي المذكور في طريقها. إذن كيف يرفع اليد عما ثبت بأدلة قطعية ببضع من الروايات التي بعضها ضعيف السند؟ زين، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، هناك فرق يا إخوان بين القطعي والبديهي، ليس كل قطعي بديهي. القطعي ما ثبت ببراهين، والبديهي ما ارتفعت الموانع عن قبوله. أضرب لك مثال على القطعي ومثال على البديهي. ليس كل قطعي بديهي. كم المسافة بين الأرض وبين الشمس؟ 150 مليون كيلومتر، يعبرها الضوء في كل ثانية 300,000 كيلومتر. طيب تعرف أنت؟ الأمر قطعي، لكن هل هو بديهي؟ ليس بديهيا، قطعي ثبت بالأدلة، لكن ليس كل الناس تعرف ذلك القطعي. ليس كل قطعي لابد أن يكون بديهي وواضح لدى الكل، وإلا لن يكون مقبولا. رب قطعي لا يكون شنو؟ بديهيا. الآن أنا أضربك أمثلة واضحة ما تقدر تشك فيها. هل يشك أحد في قطعية الصلاة؟ في واحد من المسلمين يقول الصلاة مي واجبة؟ ماكو واحد. هذا أمر قطعي بديهي لا إشكال فيه. لكن هل اتفق المسلمون على الصلاة؟ أبدا. الصلاة التي كان يصليها النبي في اليوم كم؟ 5 مرات بمرأة وبمسمع من المسلمين لمدة 10 سنوات، مع ذلك اختلف فيها المسلمون، اختلف المسلمون في الوضوء، اختلف المسلمون في الأذان، اختلف المسلمون في الصلاة، اختلف المسلمون في كثير من الأركان، اختلف المسلمون في واجبات الحج. كيف اختلف المسلمون في أمور قطعية؟ الصلاة التي كان يصليها النبي في اليوم 5 مرات أمام المسلمين لمدة 10 سنوات، مع ذلك اختلف فيها المسلمون. إذن مجرد وجود الاختلاف لا يعني أن الأمر ليس صحيحا، لا يعني أن الأمر ليس قطعيا. الصلاة مع أنها أمر قطعي صلاه النبي 10 سنوات في كل يوم 5 مرات، مع ذلك اختلف فيه المسلمون. فاختلاف بعض الأصحاب في إمامة موسى أو اختلاف بعض الأصحاب في إمامة الرضا عليه السلام، هل يضر بإمامته بعد ثبوتها بأدلة قطعية؟ مجرد وجود الاختلاف من البعض هل يعني عدم قطعية الأدلة القائمة على هذا الأمر؟ لا ملازمة يا إخوان بين القطعي وبين البديهي، أمر قطعي لكن هناك موانع من قبوله فلا يصبح بديهيا. ليس كل قطعي بديهي، خصوصا أنه ظروف التقية، ظروف التقية خنقت الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. الأدلة على إمامة الأئمة عليهم السلام كانت أدلة قطعية، يعني شنو؟ يعني متواترة. التواتر هو الأمر الذي يرويه في كل جيل عدد يطمئن بعدم تواطئه على الكذب. هذه الروايات رواها في كل جيل عدد يطمئن بعدم تواطئه على الكذب، إذن هي روايات قطعية، أدلة قطعية، لكن لم تصل إلى الكل في أزمنة الصادق والباقر عليهم السلام، إنما لم تصل إلى الجميع لظروف التقية. ظروف التقية التي كانت تخنق الإمام عن أن يتحدث أو يتكلم. إذن بالنتيجة إذا كانت هناك روايات قطعية لكن لم تصل إلى الكل لوجود موانع، ومن أهم تلك الموانع ظروف التقية، هذا لا يقدح في قطعية هذه الأدلة ولا في تواترها ولا في صحتها. صحيح بعض الأصحاب مع أنهم من الخلاص ما وصلوا إلى تلك الأدلة، لعل الإمام أخفى عنهم هذا الأمر لمانع يقتضي الإخفاء، لموجب يقتضي الإخفاء، لكن هذا لا يوجب رفع اليد عن روايات صحيحة متواترة رواها جل أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نجي إلى علي بن موسى. علي بن موسى الرضا يؤكد على ركنية الإمامة وأصلية الإمامة. علي بن موسى الرضا لما وصل إلى نيشابور وكان مغطى بقبة على البغلة التي هو فيها، وقف الناس قالوا يا ابن رسول الله أرنا طلعتك البهية، أرنا وجهك المشرق، أرنا صورتك، وتحدث لنا عن حديث واحد عن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله. فأخرج وجهه من تحت القبة فاجتمع الآلاف لرؤية وجهه الشريف بين باك ومنتحب ومتعجب ومبتسم، فأشار إليهم بيده قال: ذكر لي أبي موسى عن أبيه جعفر عن أبيه محمد عن أبيه علي عن أبيه الحسين عن أخيه الحسن عن أبيه علي عن أخيه رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن الله جل جلاله. كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ثم أشار إليهم وقال: ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. وعندما وصل إلى طوس وأخذ ببغلته الشهباء أبو نواس وهو يقول: مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا، والله لما برى خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر، فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر. وإذا الإمام الرضا بشرت به الأئمة، هذا الإمام العظيم بشر به الإمام الصادق عليه السلام قبل ولادته، قال: يدفن بضعة مني بأرض خراسان، من زاره عارفا بحقه ضمنت له على الله الجنة. قيل: وما عرفان حقه؟ قال: العلم بأنه إمام مفترض الطاعة غريب شهيد. مات علي بن موسى غريبا شهيدا، مات علي بن موسى وحيدا، مات علي بن موسى مقطع القلب بالسموم. الله أكبر، علي بن موسى كان يحيي أيام عاشوراء، كان يحيي ليالي عاشوراء، يستجلب الشعراء الذين ينشدون الرثاء في سيد الشهداء أبي عبد الله، حتى دخل عليه دعبل الخزاعي أيام عاشوراء يقول: رأيته حزينا كئيبا، قلت: ما عليك سيدي؟ قال: أما تدري هذه الأيام أيام حزن وأسى علي دعبل، كان أبوك شاعر، أما عندك شعر في جدي الحسين؟ قلت: بلى. صار ينشد الإمام الرضا بيتا بعد بيت إلى أن وصل إلى هذا البيت: ها أرى فيئهم في غيرهم متقسما، وأيديهم من فيئهم صفرات. صار الرضا يقلب كفاه ويقول: صدقت، صفرات صفرات. وعندما وصل إلى هذه الأبيات: بنات زياد في القصور. ما تسمح غيرتك، ما تسمح، انت مسلم ما تسمح غيرتك، عندك غيرة ما تقدر تسمع بهذا البيت، ها فكيف بعلي بن موسى الرضا؟ كيف يسمع هذه الأبيات؟ بنات زياد في القصور مصونتان، وآل رسول الله في الفلوات، وآل رسول الله تسبى نساؤهم، وآل زياد حفل القصر. ما نقدر ما نذكر الزهرة، ما نقدر، لازم نروح للزهرة صاحبة المصيبة، صاحبة العزاء لازم نعرج عليها، لأن دعبل عرج عليها، عرج على الزهراء، ها عرج على الزهراء في قصيدته. كلكم خلي نقرأ هالأبيات بصوت واحد، ها: أيا راكبان إن جئت طائبت مقبلا، أيا راكبان إن جئت صوت صوت، فعرج على مكسورة الضلع معولا، وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا. شي يقول شي يقول: أفاطمة لا وخلت بعد بعد، أفاطمة لا وخلت وقد مات عياط شانا بشاط فراتي. شنو صار يا دعبول؟ قضى ضاميان ماذا أقلل ماء برده، رهين رمال تصهر شمس خده، أفاطم لو يوما تقو من عنده. بعد انت البيت عليك، ها: إذن للطا وأجريت دايام على العين بيل، وصار يتلو الأبيات بيتا بعد بيت إلى أن وصل إلى قوله: وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات. ثم وقف قال: يا دعبول، هناك بيت آخر. أضيف إلى أبياتك بيت آخر. قال: سيدي ما أعرف أحدا بعد ذلك، ما أعرف قبر جديد. قال: يا دعب القال، وقبران بطوسين، يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء الزفراء. إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الغم ويا الكربايا. قال: قبر من هذا سيدي؟ قال: يا دعبل، والله لا تمضي الأيام حتى يموت إمامك شهيدا مسموما. وإماماه وسيداه، إلى أن دعاه المامون العباسي إلى زيارته، فقال لأبي الصلت: يا أبا الصلت، إن خرجت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني، وإن خرجت وأنا مكشوف الرأس فكلمني. دخل الرضا على المأمون فوضع بين يديه العنب والرمان المسموم، فتناول منه بعض القطع، فأحس بحرارة السم تغلي في قلبه. قام بأبي وأمي، قال المأمون: إلى أين؟ قال: إلى الوجه الذي وجهتني إليه. وخرج وهو مغطى الرأس، يقول أبو الصلت: فوصل إلى الدار ودخل البيت وأغلق عليه الباب وقال: يا أبو الصلت لا تدخل علي أحدا. وإماما وسيدا، يقول أبو الصلت بينما هو كذلك على فراشه يلوج بنفسه يمينا وشمالا، وإذا بغلام في وسط الدار أسمر اللون قطط الشعر. قلت: أيها الغلام، من أين أتيت وكيف دخلت الدار والباب مغلق؟ قال: الذي أتى بي من المدينة والذي أدخلني والباب مغلق. قلت: من أنت؟ قال: أنا إمامك محمد الجواد. وصل إلى أبيه وهو على سريره فضمه الرضا إلى صدره وصار يقبله ويشمه ويضمه، أوصاه بوصاياه أودعه ودائعه. بعد عندي كلمة أخيرة يا شيعي يا موالي، الجواد وصل إلى الرضا وهو على السرير، ولكن أكو واحد بكربلاء أكو شهيد بكربلاء يفحص برجله في التراب فلا يصل إليه أحد. أكو وحيد بكربلاء ينادي أمام الناصر ينصر. أكو مظلوم بكربلاء ينادي أمام محامي يحامي أنا البيت رسول. ويالي شفنا اليموت جيه دفان يحفر قبر ويفصل أكفان، ما شفنا اليموت يظل عريان وتلعب عليه الخيل ميدان. اللهم صل على محمد وآل محمد. بركات الإمام الرضا عليه السلام. نقرأ هذه الليلة الآية المباركة كلكم معي بصوت عالي: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن